أشقى الناس هو الذي يرفع يديه وهو في نفسه يقول ما أظن أن الله يغفر لي، ما أظن أن الله يرحمني، ما أظن أن الله يتجاوز عني. لا، ارفع يديك وأنت محسن الظن بالله، محسن الظن أنك يا ربي أنت كريم، أنت رحيم، أنت غفور، أنت يا ربي لا يعظم عليك الذنب أن تغفره، أنت ما تعظم عليك المعصية، أنت يا ربي مهما عصيتك فإن معصيتي لا تضرك. أنا أدري أنك رحيم وأنك غفور وأنك كريم، أعلم أن عبادك سواي كثير، لكنك رحيم وغفور، ها أنا اليوم بين يديك أقبل عليك، يا ربي ارحمني، يا ربي سامحني، يا ربي تجاوز عني. تملق إلى الله، أخرج كلامك من قلبك قدر استطاعتك، عظم رب العالمين. إذا ابتدأت دعاءك ابدأ بالتعظيم، ابدأ بتعظيم الله، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. عظم الله في أول دعائك، يقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم يحب المدح وهو أهل للثناء والمدح جل وعلا. امدح رب العالمين فهو أعظم من يمدح، ولذلك أثنى على نفسه وهو أهل للثناء. فإذا عظمت الله اعترف بعدها بذنوبك وبنعمه عليك، قل لك الحمد يا ربي على كل النعم اللي أعطيتني، أنت أعطيتني سمعا وبصرا ومالا، يا ربي لك الحمد كله، يا ربي أنا اللي فعلت كذا وفعلت كذا ووقعت في كذا. ذكر نفسك بذنوبك، الله يعلمها، ذكر نفسك بذنوبك لتعلم نفسك أنها مذنبة مقصرة. فإذا اعترفت بذنبك ما تكبرت، لا أنا يا ربي ما تكبرت، أنا أثنيت عليك، ثم ها أنا أعترف بذنبي، أعترف أني مقصر. فإذا اعترفت بذنبك أطلب بعدها من الله جل وعلا حاجتك، فاغفر لي، أصلح ذريتي، اكفني شر الأشرار، تجاوز عني، ارحمني، اشملني برحمتك، اشفي مريضي، اسأل الله تعالى حاجاتك. ثم اختم دعاءك بالصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولما دعا رجل ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام قال عجلت أيها المصلي، يعني عجلت أيها الداعي، عجلت أيها المصلي. فضمن دعاءك الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واحرص على أن تدعو لغيرك. يا إخواني ادع لكل من تعرف، ادع لإخوانك ولأحبابك، ادع لزوجتك وأبنائك ولأمك وأبيك وجدك وجدتك ولجيرانك وأحبابك وأصحابك، حتى اللي بينك وبينهم خلاف، ادع الله أن يهديهم إلى الحق وأن يردهم إلى الخير وأن يدلهم عليه. لا يقع في قلبك وأن تدعو يمر على قلبك مسلم ثم تقول لا لن أدعو له، هذا بيني وبينه خلاف مالي، هذا صار مشكلة اجتماعية بيني وبينه، لا لن أدعو له، فتتجاوزه إلى غيره. لا، ادعو له بأن يهديه الله إلى الحق وأن يرده إليه وأن يهديه إلى الخير وإلى رد حقوق الناس أو إلى عدم ظلمهم أو إلى العدل معهم. المهم ألا يمر على قلبك مسلم إلا ورجوت الله تعالى أن يشمله بالإحسان والمغفرة والرحمة، ليعلم الله تعالى من قلبك الصدق والإقبال عليه.